السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم إنه سبحانه وتعالى وعد وعدا حسنا فقال: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا. ولقد أمرنا الله بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل شخص: يوضح لوالديه خطأهم، هل يجوز ذلك؟ فمثلا يقول لأحدهما: كذبت في كذا، يعبر بتعبير آخر أفضل من كذبت، فلا ينبغي أن تقول للوالد كذبت. أبو أحمد حفظك الله من كل مكروه ومن كل سوء، أنت وأهل بيتك ومن تحبهم ويحبونك، حفظكم الله وجزاك الله عنا كل خير. حكم قراءة القرآن من الهاتف لا بأس به. يقول: كتاب مسند عبد بن حميد، هل تراجعتم عن تصحيح بعض الأحاديث فيه؟ بلا شك أننا بشر، ولكن لا أذكر الأحاديث التي تم التراجع عنها، هي قليلة جدا الحمد لله. هل يلزمنا قول دعاء الاستفتاح إذا دخلنا في الجماعة متأخرين؟ دعاء الاستفتاح سنة، فإن كانت الفاتحة ستفوتك ابدأ فيها وآخر دعاء الاستفتاح. هل يجوز لوالدتي ألا تلبس النقاب في العمرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، يجوز لها أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، تغطي الوجه بسدل خفيف، هذا الذي يجوز لها، كما قالت أسماء رضي الله عنها: قلنا إلى حاذين الربان، أسدلت إحدانا جلبها على وجهها، فإذا جاوزنا الربان كشفت إحدانا جلبها على وجهها. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ إذا كنت بعيدا عن النجاسات جاز لك ذلك. هذا عن حكم الخطابة بدون علم واسع، أتقن فقط الندى التي ستتكلم فيها. إذا كنت ستتكلم مثلا عن بر الوالدين، أتقن ما جاء في بر الوالدين وتحدث بذلك، ولازم أن تكون عالما شرعيا في كل علوم. الندى التي ستتكلم فيها أتقنها. وحفظك الله يا أحمد. حكم سفر المرأة للعمل: سفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا للضرورة. فحكم الصلاة خلف أئمة الترك: تجوز الصلاة خلف كل مسلم ما لم يفهم الله، فما دام مسلما الصلاة وراءه تجوز، تركيا كان أو مصريا أو سعوديا أو كويتيا أو أي مسلم. زوجة زوجها مات وهي في شهور العدة، تخاف من الجلوس في منزل الزوجية، هل يجوز أن تعيش عند أخيها؟ أختار هذا الرأي، الرأي القائل بالجواز، وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت ترى أن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء، وهذا رأي علي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. أما ابن عمر، ينقل عن نبي عمر وابن مسعود وعثمان أنهم كانوا يلزمونها بالبقاء في منزل الزوجية، أما الحديث المستدل به في هذا الباب انقسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. فلذلك أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الصدد. حفظك الله يا زينب. ومدى قصة ابن عمر الذي صفع امرأة قصة عمر ومدى ساعة عمر بن الخطاب ماذا نفعل في وقت الفتن؟ استعن بالله وتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وامسك عليك لسانك لا تتكلم إلا في النافع الذي يقربك من الله، ولا تحدث فتنة بين المسلمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا كما قال الله تعالى. استئجار الرحم حرام ولا يجوز، وجزاك الله خيرا يا علاء. الدعاء 40 غريب مستجاب بفك القرب والذرية الصالحة ليس في هذا الباب أي خبر ثابت. رجل راجع زوجته بعد طلاق الرجعين ثم غشي عدة مرات، وبعد فترة من الزمن شك أنه راجع بعد مرور العدة. لا يدفع الشك، لا يقف مع الشك. أقم الصلاة خلف من يحضر الجن، إذا كان ساحرا أو دجالا فابحث عن إمام آخر. ما حكم السلام في انتهاء الصلاة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لا بأس بذلك، والأثبت من ذلك السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال. إذا سمع صوتا من بطنه أو صوت أو صوت بدون خروج هواء هل تبطل صلاته؟ لا، الركبة التي تحدث في البطن لا تبطل الوضوء. شاب لديه ولدان طفلان وراتبه لا يكفيه، وكون مالا ليعمل مشروع بجانب وظيفته، وتحير بين المشروع ليكفي نفسه وعياله أن يحج. يكفي نفسه وعياله أولا، لأن الحج على المستطيع، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النذر في الجملة يكره، أعني يكره أن تنشئ النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. وقال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. فيكره إنشاء النذر ابتداء. أما إذا نذرت نذر طاعة لازمك الوفاء، قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون واظهر فيهم السمن. أما إذا كان نذر معصية فلا تلزم بالوفاء به، ولا يجوز لك أن تفي به، ويحرم أن تفي به، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. تقول الأخت سمية عندما أقرأ القرآن وأنا في الصلاة وأجد سجدة ماذا أفعل علمي بأني مريضة ولا أسجد؟ لا يجب سجود التلاوة يا أخت سمية، إن سجود التلاوة مستحب، إن سجدت تثابين وإن لم تسجدي فلا شيء عليك. هذا الحديث تالف الإسناد، أكثر منافقي أمتي قراؤها تالف الإسناد، وهذا في هجوم على حملة القرآن زيد لكن متنه على كل أسنده تالف. لو وردت أرض فضاء عن أبي منذ سنين وهي مشتركة مع إخوتي ولم نبيعها، هل علينا دفع الزكاة لأن إخوتي يريدون بيعها لنفقات المعيشة والحج؟ ليس عليكم زكاة يا أخت مجدة. صلاة الجنازة هي إلا دعاء للمصلي، بارك الله فيك، تكبير ودعاء للمصلي. الفاتحة ليست ركنا في صلاة الجنازة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في الصلاة على الجنازة. سواء من يطلع أبو عمر، هل هذا من البر أم من البلي؟ بارك الله فيك. هل صح قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد؟ السؤال هو على كل شيء قدير. سؤال أخفي، لكن كنت تقصد بعد المغرب وبعد الفجر ثابت. امرأة عملية قيصرية عند دكتور رجل اضطراري، هل علي كفارة؟ ليست هناك كفارة إذا كنت مضطرة، فالاضطرار سبب للتخفيف. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حكم صحة حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، ذلك حديث منازع فيه بعض الشيء، وقد صححه فريق كبير من العلماء. حفظ القرآن بدون إتقان أحكام التجويد جائز ولولا الإتقان. حكم الأعبس الضمن مكروهة لأنها نرد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فكان بنرد شير أو نرد فكأنما صبغ يده أو غمس يده في شحم خنزير ودمع. يقول من ما الرأي في من ذهبوا إلى الدراسة المنهجية كما يقولون بدار العلوم والأزهر وانتهى بهم الأمر باتهام المنهج السلفي بالجمود وقصر وقت العلم وأكثرهم تحول إلى التصوف والأشعرية؟ الله يقول، عفوا، الرسول يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأخير الصلاة لقبل وقت الصلاة الأخرى إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز والله أعلم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز أكل الطعام من الهنود والصينيين كالأرز والبيض؟ الأرز والبيض نعم، أما اللحوم فلا. هل يجوز استعمال مرعم لعلاج الحكة بالجلد والعرش بكحول الإيثيلي؟ ما أدري ما الكحول الإيثيلي والميثيلي، إنما إذا كان خمرا ألا تتداوى بالخمر؟ إن كان إذا شرب أسكر يختلف، أما إذا شرب أمات، إذا كان إذا شرب أمات يكون سما لا يدخل في الخمر حينئذ، أما إذا كان خمرا لا تتداوى بالخمر. ومن العلماء من يجوز هذا للضرورة فيقول إن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حكم الزواج بلا مهر ظلم للمرأة بلا ريب، ويلزم بالمهر بعد ذلك. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة. حاتم، حكم الأب الذي لا يستطيع تربية أبنائه بعد الطلاق؟ اجتهد ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخذ أجر على تعليم القرآن لا بأس بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما وهذا كان في الرقية، لكن العبرة بعموم الألفاظ. حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وحديث المنكر، أين تكون تكملة الصف للمأموم بعد خلف الإمام، من اليمين أم من الشمال؟ خلف الإمام، على طول خلف الإمام، يعني خلف الإمام. ومدى صحة حديث الصحابي الذي أدمن شرب الخمر؟ إذا كنت تقصد الصحابي الملقب بحمار وكنته عبد الله الذي قال له بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوهم فإنهم ما علمت يحب الله ورسوله، فحديث ثابت صحيح. هل يجوز شراء ثلاجة من محل بالتقسيط والسداد لمدة سنة بالفوائد؟ لا تسميها الفوائد وقت مجد، إنما إذا طرح السؤال بشكل آخر، هل يجوز بيع السلعة بثمن نقدا وبيعها بثمن أعلى إلى أجل؟ فالجواب يجوز. حكم قول قمر إيد أنت أحلى من القمر، هل هناك إثم؟ هذه كلمة درج الناس عليها لا يريدون بها كلمة. الأخت تفعل مثل التي قالت لصاحبتها لما قالت لابنها يا ابني أنت لما تدخل عند النساء أنت ما عندك دم، فتقول لها أخرى كذبتي هذا في دم. افقهوا، إن عادة العرب جرت على استعمال ألفاظ أحيانا لا يراد بها ظاهرها، اضطربت يداك يا أم سلمة، يعني لاصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، لكنه لا يريد ذلك. ساكنتك أمك يا معاذ، ما يريد النبي أن يدعو على معاذ بالوفاء، إنما الكلمة جرت على الألسن لا يراد بها ظاهرها. المصريون يقولون لبعضهم يخرب بيت كذا، ما يقصدون اللفظة. حكما حلف أيمان في السابق ولم تذكر عدده يقارب تقريبا. أفطر يا محمود أبو عرفة وعليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. حكم قول حرما بعد الصلاة، إن سألت هل كان النبي يقولها لم يكن النبي يقولها. لا تشدد في مثل هذه المسائل. ما حكم حديث الإنسان، لكن لا تقول نلزم سنة الرسول، لكن أنا أقصد لا تنشي حربا قوية بسبب ذلك. ما حكم حديث الإنسان عن ظلم شخص له أكثر من مرة ويترك له أثر في حياته ويلحق الأذى به؟ لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول يقول فلان ظلمني. والعفو والصبر أولى، لأن الله أتبع ذلك بقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذا اكتمل المكان خلف الإمام نكمل الصف من اليمين أم من الشمال؟ أجبتك يعني تكمل من خلف الإمام، يعني الصف هكذا والإمام هنا، تكمل من خلف الإمام من الصف الثاني. اسم عبد النبي لا يجوز، ولا نعبد إلا لله. أجبنا، شخص أصيب بجلطة في الدماغ، هل يمكن أن بسبب حسد أو عيب الله سبحانه وتعالى أعلم قد يكون وقد لا يكون؟ العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، استفسرتم فاغتسلوا. مات الأب منذ سنتين ونصف عليه دين وترك منزلا يعيش فيه أولاده وأمهم وسيارة ولم يسدد الدين إلى الآن لأنه لم يترك مالا نقدا، تباع الأملاك ويسدد منها الدين قبل تقسيمها، قول الله تعالى في بيان المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، هل يجوز الاسم تبارك؟ لا مانع منه، البنوك كلها سواء. وقفت أمام القاضي والقيت عليه السلام. قال أحد الجالسين معه: وليس القاضي لا تلقي السلام على هيئة المحكمة، كلام غير صحيح، لأن القاضي مسلم، والنبي يقول حق المسلم على المسلم ست، في رواية إذا لقيه فليسلم عليه. قول القائل: يخرب بيت سنينك على عفوا اتقوا مثل هذا أو لا، والله أعلم. يقول: أنا أعمل في شركة ونعمل بشكل مستمر، ليس هناك استراحة، وفي بعض الصلوات لا أجد من يسد مكاني لكي أصلي، أن أترك هذا العمل وأنا في حيرة. إذا كنت ستتخلف عن الصلوات ويخرج وقتها، ابحث عن عمل آخر. إذا كنت حارسا مثلا ومضطرا إلى البقاء في العمل حتى لا يسرق المكان، فيمكنك أن تصلي حتى ولو بالإيماء. كيف نأخذ العزاء لأن البيت لا يتسع والناس كثر؟ ما في مانع أن تنشئ بعض الكراسي أو مكان للاستقبال المعزين. الحديث: أكثر من في القبور بسبب العين لا يثبت. امرأة ذهبت مع زوجها إلى أمريكا وبئست أمريكا، وهناك طلقها زوجها على الطريقة الأمريكية، أي أنه لم يتلفظ بالطلاق بل وقع على ورقة مكتوبة فيها أنه انفصل. التوقيع بمثابة التلفظ. نعم. ما العلاج إذا حدث لي حسد أو عين؟ اقرأ المعوذات على نفسك مع قل الله أحد وامسح رأسك ما استطعت من جسدك. وإن كان العائن يعني يسمع الكلام، اطلب منه أن يتوضأ وخذ ماءه وصبه على نفسك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق وإذا استغسلته فاغتسلوا. هل يشترط معرفة الزوجة الأولى بالزواج بالثانية؟ كشرط في صحة النكاح لا يشترط، ولكن رجل غشاش من يتزوج ويخفي على أهل بيته. لا بأس إبراهيم ابن بارود إذا أخرجت الفوائد على سبيل التخلص منها لفقراء لا تضبطك بهم طرالة. هل يجوز تشغيل القرآن الكريم في العزاء؟ يجوز، حتى لا يخوض الناس في القيل والقال. وقد جوز نحو هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسئلة الفقهية، أو باسم قريب: هل يجوز العروس التي مات أبوها وعمرها تجاوز 40 أن ترفض أن يكون وكيلها في الزواج عمها وأخوها الذي لا يصلي، فتوكل المأذون عند العقد وأي شخص آخر؟ طيب، تعالج القصة، تجعل عمها يوكل المأذون وانتهى الأمر. لا بد العصابات هم يكونون هم الذين يزوجون. هل يجوز التكلم بين المخطوبة وخاطبها في وسائل الاتصال المسنجر بالفيديو؟ المخطوبة امرأة أجنبية بارك الله فيك، الذي يجوز مع الأجنبيات ويحل الشرع هي أجنبية، وإلا الذي لا يجوز مع الأجنبيات لا يجوز معها. حكم اسم عبودي هو اسمه عبد الله، أمه تدلعه يا معاذ وتقول يا بودي، مدى يعني الأمر سهل. هل يجوز الزواج بلا مهر علما أن الزوجة لم تسأل والزوج كريم؟ يعطيها مهرا إذا ادعى أنه كريم. الزوجة لها حق في الصداق، لازم حق في الصداق، لكن الزواج لا يبطل، لكن في ذمته لها، إن اختلفوا فمهر مثلي. حرك الأسئلة يا حبيب الله يبارك فيك. من يرد السلام يؤجر أيضا 10 حسنات مثل من يسلم ومأجور. أما كم الأجر الله أعلم. وضعت طفلا وأخرجت إفطار صائمين بعدد الأيام، هل أصوم تلك الأيام؟ أختار رأي العلماء القائلين بأنك تعيدين صيام الأيام التي أفطرتها نتيجة الرضاع، وأما نتيجة النفاس فلزاما أن تعيدي، لزاما أن تعيدي الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض والنفاس. سمعت من يقول إن التسليم بعد الصلاة بدعة، تقصد المصافحة؟ ما تشدد في هذا الباب بارك الله فيك. نعم هي لم ترد عن الرسول، لكن الأمر بالتبديل صعب في هذا الباب. هل يجوز تقبيل يد من ترى فيه علامات الصلاح؟ الأولى عدم ذلك، لأن الصحابة كانوا يحبون الرسول حبا عظيما، ولم يرد أنهم كانوا يقبلون يده كلما التقى به. هل يجوز تصحيح خطأ أحد المصلين في القراءة وأنا لا أصلي معه؟ نعم يجوز، لأن أنت وجدت شخصا يصلي وقرأ آية خطأ، يجوز أن ترده وأنت خارج الصلاة حتى يصحح. وجزاكم الله خيرا يا هيثم، ما أدري كانت صح ولا غلط، سكت السبب لأنك كتبت اسمك بالعجمي. ما أدري لماذا لا تحب اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. هل يؤجر من يحسن اليتيم؟ لا ريب ولا شك في ذلك، الذي يكرم اليتيم يساف. هل يأثم من لا يقرأ بالتجويد؟ لا يأثم، ولكن الذي يقرأ بالتجويد أفضل، والذي يحسن ورتل القرآن ترتيلا بينه تبيلا أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. كيف يشرع الزواج من الكتابية وحكمها أنها كافرة في زمننا؟ هي كافرة لكنها صنف مخصوص من الكفار، أباح الله لنا تزوج المسلمين، وإن كانت هي على عهد الرسول مسلمة كانوا أيضا كفرة. قرأت في كتاب البخاري السائل يقول: ثبت الخلق بما جاء في 7 أراضين، حديث ابن عباس أن هناك 6 أراضين غير أرضنا في آدم. هذا ليس عن رسول الله يا أحباب الله، ليس عن رسول الله أبدا. راجع ما قرأت. هل يجوز عدم إقامة الأذان في المكبر لحث الناس على التبكير للصلاة؟ إذا كانت هذه العلة فعلة غير صحيحة، نتعاون على البر والتقوى، لكن إذا كان أهل الحي يؤذون بالإقامة فلا تقل في المكبر، أما تدخل عقابا لهم حتى يأتون مبكرين. عملت مثل شخص إمام راكع، وفي واحد دخل في داخل المسجد يريد أن يدرك الركعة، فيتعمد الإمام أن يقوم يقول لك حتى أقدمه يأتي مبكرا. يعني تعاون على البر والتقوى لا تفعل هكذا. ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط؟ أذهب إلى رأي العلماء القائلين بالاجتزاء لنا قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الأوسط، تحديث في سنده مقال أو لأثر ابن مسعود لما علمه النبي التشهد وفيه: إذا بلغت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، في رواية: إذا بلغت ذلك فقم. نعم هي مدرجة ليست من كلام النبي، لكن ابن مسعود إذا كان هو القائل فهو أفهم غير فيها. ورد حديث آخر في سنده مدلس متعنا، وأرد عن أبي بكر وعمر أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف الحجارة المحمى في سنة مدلس وقد عنها، لكن هذا الرأي أختاره. هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصلاة صحيحة، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف في صحته نزاع. وأيضا لو ثبت فالنفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل، لأن أبا بكر ترك خلف الصف وبعد ذلك دخل في الصف، فلو كان طهوره باطلا وتكبيره باطلا لأمره النبي بالإعادة. هل لو الأب أخذ أطفاله إلى المسجد وحدثت منهم شوشرة في المسجد هل يجوز داخل المسجد مع أطفاله؟ يعني الوالد يربي أولاده على الأدب في بيوت الله سبحانه، أما إذا كانوا يجون في المسجد ويضربون المصلين ويعبثون فيفسدون الخشوع على الناس فيؤدبهم ثم يأتي بهم المسجد وهم مؤدبون. ثبت أن الرسول كان ينتظر راكعا إلى أن لا يسمع أصوات الأقدام لا يثبت على القرار بعد لفظة. ما تفسير قوله تعالى يتلونه حق تلاوته؟ فيها الوجهان المذكوران للعلماء، الوجه الأول يتبعونه حق اتباعه، والوجه الثاني يقرؤونه قراءة حسنة. هذا الوقت لم تلد من 20 سنة، لماذا لم تنم من 20 سنة؟ صلي مريضة، ما في شيء اسمه لا ينام من 20 سنة أبدا. قول الأذكار بعد الصلاة في جماعات لم يرد إلا إذا كان للتعليم. هل يجوز للمرأة أن تشقر حواجبها؟ من التكليف عارف الأطفال السؤال. يجوز بالضوابط الشرعية ألا تتبرج به لأجانب ولا تدلس به على خاطب ولا تستعمل مادة تزيل الشعر شعر الحاجب ولا بعد حين، وكذا لا تكن من الداعيات إلى الله التي قد يتوهم الناس أنها متلبصة. ما أفضل الكتب الدينية لتعلم الدين؟ القرآن أفضل كتاب. هل قصة الرمان بين سيدنا علي والسيدة فاطمة وردة لا أعلم عنها أي شيء؟ الشيعة يخلفون تخاريف كبيرة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين، وجعلنا لهم لسان صدق عليا علي بن أبي طالب. تخاريف غريبة من الشيعة. مطلقة عندها أولاد تأخذ معاش أبيها، تزوجت عرفي حتى لا ينقطع. هذه تغش الحكومة، تغش الدولة. هل تجوز الصلاة في أول الأذان؟ نعم تجوز الصلاة في أول الأذان. وضوء الغسل يصلي به أو أتوضأ ثاني، يكفيك أن تصلي به. حكم المال المكتسب من الاشتراك في المسابقات لا بأس به وغيره أفضل. ثبت أثر عائشة أن عدد درجات الجنة بعد آيات القرآن لا أعلم سنده. لو وضع خلاص حرك كل هذا تقدم. هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط ولكن بسعر أعلى من السعر الأصلي؟ نعم يجوز. التفاسير تتنوع وجهات مفسريها، هناك تفسير للمتوسطين، تفسير للصغار، تفسير للكبار، تفسير موضوعي للآيات والتي والأحاديث التي وردت في الباب، تفسير يتعلق بالفقه، تفسير متعددة. شخص يقول نتوقع نتيجة مباراة كذا وتدخل سحب على سيارة ملايين، ما حكم السيارة؟ أنصحك بالبعد عن هذا العبث كله. هل تجوز صلاة النوافل 4 بتسليمة واحدة؟ نوافل ماذا؟ كنت تقصد نوافل الليل لا بأس. هل يصح السجود بالجبهة على ظهور اليدين في الطين؟ السجود بالجماعة على ظهور اليدين. يعني انت تضم يديك حتى لا تثبت راسك في الطين. طيب مرة في حياتك تثبت في الطين الرسول عليه السلام اعتكف العشر الاوسط من رمضان، ثم بعد ذلك قال للصحابة رأيت كأني أسجد في ماء وطين في ليلة القدر، فانطلت السماء فسجد في الطين مرة. لكن السجود اسجد على الأرض استبدال ذهب بذهب ودفع الفرق في الثمن لا يجوز. بيع ذهبك واشتري ما شئت، ثم عفوا بيع ذهبك واقبض المال ثم اشتري ما شئت. وضوء المرأة لأولادها مع اللمس هل يبطل وضوءها؟ الأطفال لا يبطل. حديث أن 70,000 ملك يستغفرون لك إذا عدت المريض لا يصح. رجل وكلني بدم حقيقة لابنه، فلي أن أطعم أهلي منها؟ أطعم أهلك شيء منها لكن لا تأكلها كلها. ولا مثلها، لا تكن طماعا. كيف يمكن العلاج من الجاثوم الذي يسميه المصريون الكابوس؟ هذا له أسباب. يعني الجاثوم كما يقول علماء الأعصاب وأطباء الأعصاب وأطباء العيون وغيرهم وغيرهم وأطباء وعلماء الشريعة له عدة أسباب. قد تكون تخويف من الشيطان، قد تكون أشياء في قاع العين وتحدث رؤى لأشياء أنت لست تراها، قد تكون أمراض عصبية. فعلى حسب حاله على حسب حاله يأتي العلاج إن شاء الله. انفجرت مفخخة وهدم بيت على سكانه هل يغسلون ويكفنون؟ نعم يغسلون ويكفنون وإن كانوا شهداء، ذلك لأن الشهداء الذين لا يكفنون ولا يعفن ذلك لأن الشهداء الذين لا يغسلون ويكفنون في دمائهم هم شهداء المعركة في حرب الكفار بأداء كلمة الله. أما من قتلتهم الفئة البغية يغسلون ويكفنون والله أعلم. هل تجوز الصلاة والأذان يؤذن؟ نعم تجوز. رأي الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في قصد الصلاة. ماشي السلام. من نهاية الاستحباب استحباب القصر أو إيجابه، فالقصر مستحب عند الجمهور ليس بواجب على المسافر لكن يستحب له أن يقصر، ذلك لأن الله قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فرفع الجناح لا يقتضي تأثيم من خالف. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ما قبول الصدقة ليس بواجب. قالت الزوجة لزوجها أثناء الخناق، يعني المصارعة والضرب بينهم أو التشاتم عند المصريين يسمون هذا خناق، لو أنت رجل طلقني. قال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، مع العلم أنه قال لا أنت طالق لكرامته، هو يريد أن يسحب الكرامة. الطلاق واقع. حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار خندقا 70 خليفة. أما باللفظ خندقا ففي سنده ضعف. لو سلفت فلوس هل فيها زكاة؟ كانت أموالك بلغت النصاب وسلفت فلوس وهي سترجع عليها زكاة وأنت الذي تزكيها إنك أنت صاحب المال. من قرأ الإمام آية السجدة فسجد، ولكن هناك من يصلون في صحن المسجد ركعوا، كيف يتم تغطية الصلاة؟ ركعوا وقاموا فقط خالفوه أنهم لم يسجدوا سجدة التلاوة، وترك سجدة التلاوة لا يبطل الصلاة. فإذا كانوا أتوا بالأركان كاملة فصلاتهم صحيحة. مواظبة الإمام عند صلاة الجنازة أن يقول إذا كان على الميت دين ففلان يدفعه، لا بأس لذلك. سجود السهو كأي سجود سجدتان بعد التسليم أو قبل التسليم من الصلاة. حكم الطلاق أثناء الحيض، الطلاق واقع مع مخالفة فاعله للسنة لكنه واقع. في كتاب التطليق الثالثة فحرمت عليه المرأة وبالت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هل النوافل تجبر الصلوات الفوائد؟ يرى جمهور العلماء أنه لزاما عليك أن تأتي بالصلوات الفوائد، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. صحة حديث لا تقبل الساعة حتى يحدث الرجل الشراك نعلي، بهذا اللفظ فيه مقال. حديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا ثابت صحيح. حكما يعتمد بعد أقوال القائلين بحل الدخان، رجل زائغ مثلهم. ما حكم رفع المرأة صوتها على زوجها؟ ليس من الأدب. وشهادة المرأة بالفيديو عبر التواصل الاجتماعي بقصد الزواج، هذا يولد مفاسد لاحقة. هل يجوز أن نطلب من إمام المسجد بالدعاء لنا وأن نقدم صدقة على ذلك؟ يعني كيف يعني؟ اسمك سعد أو سعد، اسمك سعدية أو لولا، وإن أدعو الله للولا يا إمام وتعطي فلوس على هذا، لا يجوز هذا. كيف تقسم الوصية على المتيسر لك؟ ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم بتقسيمة معينة للوصية. حديث من غشنا فليس منا صحيح. اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح، وقد قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل. متى يكون السجود قبل التسليم ومتى يكون بعد؟ تكلف بعض العلماء في ذلك قولا فقالوا: إن كان يشك أنه نقص يسجد قبل التسليم، وإن كان يشك أنه زاد يسجد بعد التسليم. قالوا: والنظر الصحيح يؤيده. لكن وبعد استقراء الأدلة الواردة في هذا الباب تبين أن السجود، سجود السهو، يجوز قبل التسليم ويجوز بعد التسليم. رجل سمي بعبد الرسول، لا يجوز أن تتسنى بعبد الرسول ولا بأي تعبيد لغير الله سبحانه. فعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح، كل ذلك لا يجوز. أما إذا كان الشخص قد اشتهر في الناس باسمه ومضى على ذلك زمن ويصعب التغيير، ممكن يقال كما قال النبي: أنا ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى. هل يجوز التوسل بالنبي في الدعاء؟ يجوز التوسل بإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جدي مفرق بين أولاده، هل تشغيل القرآن بالبيت أثناء القيام بأي عمل لا يجوز؟ كلا، بل هو جائز يا أخت جهاد. قبض الجمعية وقد بلغت النصاب، ولكن بقي عليه أكثر من سنة ليسددها، هل عليه زكاة؟ أقول بالله على التوفيق: يحسب الأموال التي دفعها. إذا دفع أموالا بلغت النصاب منذ بلوغها النصاب بعد بسنة، يزكي القدر الذي بلغ النصاب ومرت عليه سنة، وليس له دخل بكونه قبض الجمعية أو لم يقبضها. بارك الله في عمرك. رسم الشخصيات الكرتونية إذا لم تكن تشبه خلق الله على وجه الأرض يتجاوز فيها بعض التجاوز. أما إذا كانت مضاهاة لخلق الله فلا يجوز. هل يجوز أن أوصي أن تقرأ وصيتي قبل صلاة الجنازة علي؟ لكن أمام الناس ما تحدثين شيئا في الدين. ساحة حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال عشر. جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون. إلى آخره الحديث الثابت والصحيح. حكم الكلام في شؤون الدنيا وأمور أخرى في المسجد لا بأس إذا لم تكن ستشوش على بعض على المصلين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكان أصحابه يخوضون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. كانت تعمل مربية للمعاقين، هل عندي أجر في عملي لك إياتك وأنت تأخذين أجرا دنيويا. حقوق الابن على الأب أن يحسن تربيته وأن يختار له اسمه وأن يعلمه دينه، وفي البداية يلتقي زوجة صالحة تنجب له بإذن الله ذرية صالحة. ما حكم الروحانية المسلمة التي تأتي بدون أي سبب خالص؟ شاهم السؤال يا سيدي بن محمود. تأتينا صدقات، هل يجوز أن نأخذ منها وأنا فقير؟ تأخذ كما تعطي أمثالك، لا تلتهم الزكوات وأنت تقول إنني أجمع الزكوات. لا، إذا كان أمثالك فقراء وتعطي مثلا 50، أنت خذ 50 مستر. أعاني من سلس الريح لم أجد علاج، لا أستطيع الخشوع في صلاتي، هذا دمرني لأني أراني محروما من مناجاة الله. شقت علي الصلاة وقراءة القرآن. أنت من أصحاب الأعذار، ولا تحزن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في الحج فرآها تبكي. ما لك تبكين؟ قال حاضت. وبعد قالت كل أزواجك يرجعن بحجة عمرة وأرجع بحجة فقط. المهم أن النبي وساء فقال لا في أول أمر، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فكل مصرف مصرف بحر، ناس جنب بحر، ناس جنب بحر يشوفون أشياء محرمة يحرم، ناس جنب بحر يشوفون أشياء طيبة لا بأس. امرأة أصيبت بالزهايمر وابنتها أخذت مالها وتقول أخذته بالولاية مع أن لها إخوان رجال صحاح، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. المهم أخذته لنفسها أو للإنفاق عليها. ينظر وينظر الأسد والموفق في الإنفاق هو الذي يتولى. حكم التفريق بين الأبناء وتمييز والد ولد على الإخوة. كمان أيضا هل لا يرث البناء في بيت الأب المباني؟ على كل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تم التوريث بعد وفاة أبي لوجود زوجة أب، ولم يتم توريث البنات. أن يورثهم بنفس قيمة التوريث لزوجة الأب أم التوريث بقيمة الوقت الحالي؟ ماذا سيرثون إذا كانوا تركة بهذا الوقت الحالي لأنهم ما أخذوا شيء ولا باعوا؟ وإن كنت أنت ترضى أن تأخذ بالزمن القديم اتركهم يعطونك أجرك حقك بالزمن القديم، لكنك لا ترضى. كيف تكون توبتي صحيحة؟ أخلص فيها وابتعد عن مواطن المعصية. طيب ماذا أفعل معه وقاسي علي ويعاملني كالعبيد في الأوامر وبخيل يضطرني إلى أن أوقف ولا يساعدني في بره؟ اتق الله ما استطعت. الذي يذبح يوم العيد ولم يعطي منها الذي أضحيه ذبح أضحية لك لها وحده. الأضحية صحيحة لكنه محروم الأجر أجر الصدقة. هل لم تعود الطفل عندما تغسل له أمه ينقض وضوءها؟ لا ينقض، قد كان الأطفال بالآلاف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي أمر أما غسلت ابنها أن تتوضأ من جبل ذلك. فضل آية الكرسي: يا سيدة آية الكتاب العزيز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال لي: إنك العلم أبا المنذر، يعني أن لك بالعلم يا أبا المنذر. أيضا فإن الشخص إذا قرأ ليلا لم يقربه شيطان حتى يصبح. استبدال لحم أضحى بلحم عقيقة، وضح السؤال: ما حكم زيارة القبور كل جمعة؟ لا مانع إذا لم تصاحب البدعة، وأنصح أن لا تخصص يوما، لا تخصص يوما. ما أصح الأحاديث في أنك مريض؟ عدة أحاديث: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله الحديث، وحديث حق المسلم على المسلم إذا غلب فليعوده. الحديث في هذا اللون كثيرة. حكما يصلي في البيت وراء نار تحرق البيت، يأخذ من الصلاة في النار. بارك الله فيك. حكم من تخرج من الجامعة بتخصص الفقه وأصوله ويعمل حفل غناء بعد التخرج ويشكر الله بهذه صورة الشكر في ديننا، يعني صورة الشكر في ديننا نعصي ربنا بالموسيقى والاختلاط. ما أفضل الأعمال لكظم الغيظ؟ تذكر الثواب: ما تجرع عبد جرع أفضل من جرعة غير تجرعها يبتغي بها وجه الله. هل الدعاء قبل التسليم في الصلاة جائز؟ نعم جائز، لأن النبي لما علم التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأبو بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حكم رفع اليدين في الدعاء والإمام فوق المنبر؟ الأمر في ذلك واسع. هل تجوز الصلاة وراء الإمام في البيت والحاجز بين البيت والمسجد النسائي جدار؟ لا تجوز تماما إلا إذا يكون اتخذ المكان مسجد وصلينا في تحية المسجد ويأتي غيرك أيضا يصلي فيه. حكم زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة وجازت زيارة المرأة للقبور؟ قالت عائشة: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: أقول السلام على أهل ديارنا والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. أيضا زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، فقيل لها: لم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم نهانا عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. أما الحديث التي تمنع، في حديث لعن الله زوارات القبور فأراه ضعيفا وعلى فرض تحسينه فهو منسوخ بحديث: قلت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبقول عائشة الآنف: اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلهم خيارهم يا رب. هل تجب الزكاة في مبلغ تركه متكفل به الأخ الأكبر ويقوم بتنمية يفوق النصاب؟ مبلغ تركة، يعني يعني إذا كان نصيب كل واحد من الورث يبلغ النصاب ومر على نصيب كل واحد حول زكى كل واحد ما يخصه حكم حضور الأفراح إذا كانت حلالا نحضر وأدخل السرور على المسلم إذا كانت فيها محرمات لا تذهب إلا إذا كنت ستزيل المحرمات الحديث البطاقة توجد أي رواية فيه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لفظة أن محمد رسول الله لا تثبت في الخبر لكن الإسلام يستلزمها أسئلة مكررة القول فيما يحدث في كشمير الآن هذا استضعاف نسأل الله أن ينتقل من الهنود وأن ينتقل من كل من آذى مسلما وإنا لله وإنا إليه راجعون الله يعلم ضعفنا عن نصرة إخواننا نسأل الله أن يعينهم وأن يحفظهم يا رب في كشمير لا إله إلا الله في كل بقاع الأرض هل تزر المرأة إذا تمرت مع زوجها ولكنها لا تحبه؟ الحب يملكه الله فإذا كانت تؤدي له حقه لن تأثم لكن إن دفعتها الكراهية إلى التقصير في حقوقه الشرعية أو الانتقاصي والذرائع فإن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني ثابت رجل على خلق وعلى دين وهو كان خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام وله نص في تبشيره واستقلالا بالجنة فالمرأة لكنه كان دميما دمامة شديدة كما يقولون فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره ففارقه هل يجوز قول صلوا على محمد بنية حاجة معينة صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تفسير قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في شك من البعث هذا استنكار على هل هم في لبس في شك من بعثهم هل أتعبنا خلقهم لأول مرة حتى يشكوا في البعث هل حسن الحالة النفسية وسوءها دليل على رضا أو غضب قد يكون وقد لا يكون يعني واحد من شرح الصدر هل دل أن راضي عنه ممكن شرح صدره عاص ليس بدليل قد وقد هل الاستنجاء بماء بارد له تأثير تأثير على ماذا قال من كان له على أبي الميت دين فليأتيني البينة وعلى يديه وجاء رجل ليس معه بينة ولا شهود هل يعطيه من الدين لا ينسى وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لذاب قوم بدماء قوم وأموالهم لو أعجب قال هذا قتل أبي أين البينة ما في بينة أساسا تقدمت لخطبة فتاة ما أنا أحبها لأدبه وما رفضاني ألح أم أترك أشوفه شوف ماذا يعني كاشف ما رفضتك أنت الأمر أنت رفضة يعني تدخل في مشاكل ومتاهات ذكر بعد الأذان يعني يقول الذكر بعد الأذان وإن لم يردد مع المؤذن لا بأس فالأجور تختلف عن أجر كبير أجر صغير. بهذا القدر أجتزي سيدا لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم لله ذاكرين، الله يذكركم إذا ذكرتموه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن الفلاح حق الفلاح في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيكثر من الدعوة إلى الله وتذل من جهدكم ومالكم ووجهاتكم وأوقاتكم لإعلاء كلمة الله، والله لن تضيعوا إذا حرصتم على إعلاء كلمة الله. الذل المعاش والأموال والأولاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولن يتركم الله أعمالكم ولن تخيبوا أبدا إذا كنتم تسعون لإعلاء كلمة الله سبحانه. ولئن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما أرسله إلى خيبر. أيها الإخوة، اعلموا أن المسلم أخو المسلم في كل مكان في العالم. مسلم في سوريا أخو لمسلم في الفلبين، أخو لمسلم في مصر، أخو لمسلم في الجزائر، في كل العالم المسلم أخو المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على الأخوة الإيمانية، ولا تمزقنكم القوميات ولا الحزبيات ولا الشعارات ولا التحزبات ولا الدول، كل هذا زائل والأخوة الإيمانية باقية. أيها الأخوة والأخوات، نشكر الله ثم نشكركم على حسن متابعتكم، وأشكر إخواني الذين سعوا معي لإخراج المجلس لإخوانهم وبذلوا جهدا في ذلك، أثابهم الله وجزاهم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.